بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المسلمون، نلتقي اليوم معكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، الذي نرحب به ونبدأ معه الأسئلة بسؤال وردنا. يقول السائل فيه: إمام كان يصلي جماعة، سهى وترك الركوع ونزل إلى السجود، نبهه المأمومون فلم يلتفت وتابع الصلاة على حسب يقينه، فماذا يفعل المأمومون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالجواب عن هذا السؤال أن المأموم يتابع إمامه في الصلاة، فيسجد بعد أن يسجد ويركع بعد أن يركع الإمام. فإن سهى الإمام وزاد ركعة مثلا فلا يتابعه المأموم، بل ينوي المفارقة، أي يقول في قلبه: أفارق هذا الإمام، ثم يكمل صلاته لنفسه ويسلم. وإذا كان عند المأموم يقين أن إمامه ما قام إلا سهوا، يعني ناسيا ساهيا، له أن ينتظره ليسلم بعد سلامه. أما في الحالة المذكورة في هذا السؤال، فإن المأمومين يتابعون الصلاة على حسب الترتيب الذي هم وصلوا إليه ويفارقون إمامهم. وهنا ملاحظة أن هذه المفارقة لا تكون باللسان، تكون بالقلب. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر أيضا وردنا إلى البرنامج، تقول السائلة: ما حكم اكتحال المرأة؟ الجواب أنه انعقد الإجماع على جواز أن تكتحل المرأة بالكحل الأسود والإثمد ونحو ذلك في غير حالة الإحداد، إلا إذا كان هناك سبب عارض بالنسبة للإثمد ونحوه في كل ما يعد زينة، أي طالما هذه المرأة لم تقصد بهذا التزين التعرض للرجال الأجانب، فإنه ليس عليها معصية، وليس في هذه المسألة خلاف بين الأئمة المعتبرين. أيضا عندها سؤال آخر، وهو: إذا حاضت المرأة ماذا تفعل بالنسبة للطواف؟ هذه المسألة مهمة، فإنه يشترط لصحة الطواف في الحج وغيره ستر العورة والطهارة من النجاسة ومن الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون الطواف حول الكعبة في المسجد، ولا يجوز للحائض المكث في المسجد، فقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته عما تفعله إذا حاضت في الحج، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلا يصح الطواف للحائض، بل تنتظر انتهاء الحيض ثم تغتسل وبعد ذلك تطوف، لأنه بعض الناس في هذه الأيام يتركون، بعض النساء يتركن الطواف ويرجعن إلى البلد، وهذا معناه أن الحج ما تم بعد، ولا تزال في حالة إحرام حتى تطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الفرض، ووقته بعد منتصف ليلة العيد إلى الموت. وطواف الإفاضة في الحج وهو طواف الفرض كما سبق وقلت يدخل وقته بعد منتصف ليلة العيد ويبقى إلى الممات. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. سؤال سبق وسئلتم عنه في حلقة ماضية، ولكن يحتاج المستمعون إليه كثيرا، فنعيد عليكم طرحه. السؤال هو: تأتينا من الخارج علب لحم لا ندري هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا، فما حكم أكلها؟ هو مما اتفق عليه العلماء أن اللحم إن كان من بهيمة شك هل هي مذكاة أم ميتة، أو شك هل ذابحها ممن تحل ذبيحته أم لا، فإن هذا اللحم لا يؤكل بالإجماع. ومعنى بالإجماع أنه لا خلاف بين الأئمة المجتهدين في هذه المسألة. وقد قال شهاب الدين القرافي بعد كلام عن الشك وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، أي أن تحريم ما شك فيه من اللحم مسألة إجماعية فلا التفات إلى ما يخالف هذا الإجماع. وقد موه بعض الناس اليوم بإيراد حديث أخرجه البخاري على غير وجهه، والحديث ورد في ذبيحة أناس مسلمين قريبي عهد بكفر، وذلك لقول عائشة يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر، أي أسلموا من قريب، يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا الله أنتم وكلوا. معنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مزكاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفر، ولا يضركم أنكم لم تعلموا هل سمى أولئك عند ذبحها أم لا، هل قالوا بسم الله أم لا. وسموا الله أنتم عند أكلها أي ندبا استحبابا لا وجوبا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. شخص سمع شخصا يقول إن الجنة تفنى، فما الرد عليه؟ مما أجمع عليه المسلمون أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، وأن من قال بفنائهما أو بفناء الجنة أو بفناء النار فهو كافر. قال الله تعالى في سورة التوبة عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. معنى ذلك أن المؤمنين يخلدون في الجنة وأن الجنة باقية لا تفنى. وقال تعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. معناه أن الذي يموت كافرا يدخل جهنم ويخلد فيها، فلا هو يفنى ولا هي تفنى، ولا يذوق فيها النعيم إلا العذاب، ولا يخفف عن الكافر العذاب. هذا ما جاء في القرآن الكريم. جعلنا الله من أهل الجنة، آمين. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ في هذه الآية بيّن الله سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث، أي عن صفات المخلوقين، ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد، يعني أن يدرك كما تدرك سائر المخلوقات. أما رؤية المؤمنين الله تعالى في الآخرة فهو أمر ثابت لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يراه المؤمنون بلا كيف ولا مكان. وقال ابن عباس لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة. وروي عن ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به وهو يحيط بها. وقوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم كل شيء. وهو اللطيف أي الرحيم بعباده، وقال بعضهم العالم ببواطن الأشياء لا تخفى عليه خافية. أما اللطف الجسماني كالهواء والنار والروح فالله تعالى منزه عن ذلك. ويقول الإمام الجنيد رضي الله عنه اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء ويدخلك جنة المأوى. والخبير معناه الذي لا يخفى عليه شيء. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، آمين إليكم. من الأسئلة التي وردت أيضا إلى البرنامج هذا السؤال، إذا سرق الصبي ماذا يعمل له الحاكم؟ يقول الفقهاء في هذه المسألة إذا فعل الصبي شيئا وكان لو فعله المكلف كان فيه حد كالسرقة مثلا، فإنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس مكلفا، والصغير الصبي كما هو معلوم لا يكتب عليه شيء من المعاصي، إنما يزجر فيجوز ضربه وتأنيبه حتى لا يرجع إلى مثل فعله. أكرمك الله فضيلة الشيخ. أمين. يتساءل البعض ما السبب الذي لأجله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر العبادة جدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله كما هو معلوم، وأحب خلق الله إلى الله، وكثرة العبادة فيها معنى شكر الله تعالى. فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل كثيرا حتى تتورم قدماه، فسألته زوجته: لما تفعل ذلك، أي تكثر من الصلاة إلى هذا الحد؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ومرة كانت نوبة عائشة، أي دور عائشة من بين نساء الرسول، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ذريني أتعبد ربي. فأخذ الماء وتوضأ وصلى، وصار يبكي من خشية الله حتى ابتلت لحيته وابتل التراب الذي بإزائه، أي تحت لحيته صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله رؤيته. آمين. أحد الأحباء المستمعين بعث بسؤال، وهو يريد أن تشرح له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متعلق القلب بالنساء، لا، بل المعنى أن ذلك جعل في ولا أتتبعه، فيكون بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مزيد رفع درجات عند الله تعالى، لأنه مع ذلك، أي مع جعل ذلك فيه، لا ينشغل عن طاعة الله، لا ينشغل عن تبليغ الدعوة، ولا عن الإكثار من الطاعات. وقد قال العلماء: من ذم الرسول فقال إنه كان متعلق القلب بالنساء يتتبع ذلك فقد كفر، لأن تنقيص نبي من الأنبياء كفر. أما الطيب الطاهر ففيه فوائد. قال بعض العلماء: إن الطيب ينعش القلب ويفرح الملائكة. أما بالنسبة للصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإن الأنبياء متعلق القلب جدا بالعبادة، وأفضل العبادة بعد الإيمان الصلاة. زادك الله علما. آمين. وردنا سؤال آخر إلى البرنامج مفاده: ما معنى قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون؟ معنى قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا، يعني اليهود، إلا في قرى محصنة، أي بالحيطان والدور، يظنون أنها تمنعهم منكم، أو من وراء جدر، أي من خلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهم. بأسهم بينهم شديد، يعني أن قلوبهم مختلفة ويعادي بعضهم بعضا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني اليهود والمنافقين، تظنهم مجتمعين على أمر ورأي وقلوبهم مختلفة، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق، حمانا الله منهم. آمين. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي ذلك التشتت الذي فيهم والكفر بأنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أمين فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: يتساءل بعض الناس عن السواك في الوضوء، ما حكمه؟ السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، ويكون كما قال الفقهاء في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند القيام إلى الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم من طول السكوت وغيره. وورد في الحديث استحباب استعمال السواك عند الوضوء، ووقت ذلك عند المضمضة. وورد في الحديث: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بدون سواك. معنى ذلك أن السواك يضاعف أجر الصلاة، وأحسن ما يستاك به الأراك. ويجوز الاستياك بغير الأراك من الطاهرات، الأشياء التي تزيل الأوساخ من الأسنان. وقد ذكر العلماء أن الاستواك فوائد كثيرة، من ذلك ما ورد في الحديث: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وهو يذكر بالشهادة عند الموت، ويسهل خروج الروح، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها، ويزيد في الأجر، حتى إنه يفيد المعدة، إلى ما هنالك من الفوائد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بالسنة، وأن يكرمنا برؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، عشنا مع لحظات طيبة في رحاب علم الدين الطاهر، بأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ نبيل الشريف أكرمه الله وزاده علما. وإلى لقاء قريب بإذن الله، نستودعكم الله.